يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ثبت هذا الدعاء أنه من أدعية الاستفتاح؟ الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا. نعم، هذا في قيام الليل، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوله أحيانا في قيام الليل. نعم.